وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر. قال جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، لا عذر لك في تركك لذكرك لله جل وعلا. اذكر ربك جل وعلا في السفر وفي الحضر، في مرضك وفي صحتك، بل إن المسلم الحق لا ينسى ذكر الله أبدا. النبي محمد ما تصلى عليه حينما كان يستيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. ما توحد ربك، وأذن لي بذكره. فالذي يأذن لك بذكره جل وعلا هو الله. بل إن الأعمال بعضنا يضعف عن بعض الأعمال، مثلا لا يقوم الليل أو لا ينفق في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا مش عايزك تنشغل عن الصلاة على حبيبك محمد، لأنها من ذكرك لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل أن يكابده، مش عارف يقيم الليل، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله تعالى. يا الله! بل إن رجلا جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي في صوم، في زكاة، في حج، في غير ذلك، وهناك تطوعات قد كثرت علي يا رسول الله، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله عز وجل سبب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلاح في الدنيا بالسعادة، يا من تريد بيتا مسلما صحيحا بالسعادة بذكرك لله، ترزق وتفلح في الدنيا بالسعادة والراحة وطمأنينة القلب، وفي الآخرة بالنجاة من النار. لذلك قال معاذ: ما عمل آدمي عملا أنجى له من النار من ذكر الواحد القهار. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بل إنك تتدبر قول الله عز وجل بعد ما تصلى على حبيبك محمد. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: لو تدبرت هذه الآية، قف عند هذه الآية ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك عن توحيد مولاك. نعم، هل تتدبر أن الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا يذكرك حينما تذكر ربك جل وعلا؟ هل هي مسألة سهلة أن يذكرك الله جل وعلا حينما تتلفظ بأي لفظ يدل على الله سبحانه وتعالى؟ أبي بن كعب رضي الله عنه لما طرق النبي صلى الله عليه وسلم عليه باب داره وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، ولك أن تتخيل هذا المشهد. سيدنا أبي بن كعب من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسولا لجاء أبي يجري على وجهه، لا أقول على قدميه، استجابة لأمر النبي. ولكنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي إيه اللي شغله؟ قال: أوسماني ربي؟ ربنا قال اسمي، قال أبي، إن الله أمرك أن تقرأ على أبي. قال: أجل. فبكى أبي من شدة الفرح: يا لله، فاذكروني أذكركم. خديجة عليها رضوان الله جل وعلا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عندها في بيتها، فجاء جبريل، ولك أن تتدبر هذا المعنى. فجاء جبريل وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أقرئ خديجة من ربها السلام. أنت متخيل؟ أقرئ خديجة من ربها السلام. فلما جاءت خديجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن الله يقرئك السلام. فتركت الماء ورفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبكت. هل الله سماها باسمها؟ نعم، حينما تذكر الله عز وجل يذكرك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. بل إن ذكر الله عز وجل يقوي البدن. يا من تتعبون في الأعمال، يا من تضيق صدوركم أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم سألته فاطمة رضي الله عنها، ده فاطمة عليها رضوان الله لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، يعني في غنائم، فأم سيدنا علي قال لفاطمة: إيه يا فاطمة، اذهبي إلى أبيك فسليه خادما. فجاءت وشكت العمل، إيديها كلت من كتر طحن الرحى وغير ذلك لأنها تتعب في أعمال البيت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير لك من خادم؟ فنظرت فاطمة إلى علي، معقول ممكن يجيب لنا أبونا مجموعة من الخدم مش خادم واحد؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك، بعد ما تصلى على حبيبك، إذا أخذت مضجعك فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34. قالت فاطمة: فلم أحتاج إلى خادم بعدها. يا سلام. قال الإمام ابن تيمية تعليقا على هذا الكلام: بلغنا أنه من حافظ على هذا الذكر عند نومه لم يصبه إعياء في شغل ولا غيره. تروح بقى تعلم زوجتك الكلام ده قبل ما تنامي، انت تعبانة طول النهار من الشغل، سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فهو خير لك من خادم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، ذكر الله عز وجل أو الذاكر لله عز وجل دعاؤه مستجاب. اللهم ارزقنا استجابة الدعاء يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. الذاكر لله كثيرة، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وانت عارفين القصة دي بس هحكيها من باب الموعظة. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان مسافرا إلى بلدة ما، فاشتد عليه الظلام، فذهب إلى مسجد ليصلي العشاء ويستريح في المسجد. فلما ذهب وصلى العشاء نام واستراح ظهره، فإذا بحارس المسجد يخرجه، يقول له: إن هذا المسجد ليس للنوم، ويخرجه. فنام الإمام أحمد بن حنبل، وهو لا يعرف الإمام أحمد بن حنبل، يعرفه فقط باسمه ولا يعرف شكله. فالإمام أحمد بن حنبل نام على عتبة المسجد، قال له: لا، ولا هنا كمان. فجر الإمام أحمد بن حنبل، طلعه بره. فكان جنب المسجد خباز يخبز ويعجن، فلما رأى الشيخ الكبير، شيخ كبير في السن، قال له: تعالى ونم عندي هذه الليلة. فاستضافه. فلما ذهب الإمام أحمد بن حنبل إليه، وجد الخباز كلما يعجن عجنه ويخبز خبزه يستغفر الله جل وعلا، يذكر الله عز وجل. فالإمام أحمد بن حنبل وقف معه وقال له: هل وجدت ثمرة لذكرك لله واستغفارك لله؟ قال: أجل والله، ما دعوت الله بدعوة واحدة إلا واستجاب الله لي غير دعوة واحدة. قال: وما هي يرحمك الله؟ قال: أن أرى وجه الإمام أحمد بن حنبل. قال: ها أنا ذا قد جررت إليك جرا. العامل خرجني وقرني برجلي، ما طلعنيش من المسجد إلا استغفارك لله جل وعلا. ذكرك لله عز وجل مش مسألة سهلة، ده يمحو الخطايا والذنوب. اسمع ماذا يقول علام الغيوب جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هقول لك على حاجة بس كده بسيطة، وإحنا نحن في الشتاء وليل الشتاء طويل. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، استيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. بس كده؟ لا، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الله أكبر. هل تصدقون رسول الله محمد؟ لما تتقلب كده بالليل وتشوف الليل طويل مثلا، أو تروح الحمام أو غيره، أذكر الله. من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. بالله عليك طبق الحديث ده. لما تستيقظ في أي وقت بالليل حتى قبل صلاتك للفجر، اذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل سبب السعادة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت مستشعر الكلام ده؟ الشياطين دخلت البيوت ليه يا عم الشيخ؟ والجن انتشر ليه؟ والسحر وغيره من الأمراض؟ أنا مهموم، أنا تعبان. ألا تسمع قول الملك جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفظ لنا زكاة رمضان؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. طيب، أبو هريرة راح يحفظ الزكاة، وأبو هريرة قاعد بيحفظ الزكاة بالليل، جاء لص ليحتسي هذا المال، عايز يسرق من المال، فأمسك به أبو هريرة فقال: لأرفعنك إلى رسول الله. جاي تسرق من مال النبي صلى الله عليه وسلم ومال المسلمين، مال الصدقات، لأرفعنك إلى رسول الله. قال: إني محتاج وعلي عيال وفقير. فتركه أبو هريرة، قال له: يلا امشي. تركه أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء أبو هريرة ليصلي الفجر مع رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ اللص اللي انت مسكته عملت فيه ايه؟ قال له: من الذي أعلم رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمه. فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: زعم أنه فقير وأنه لن يعود. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود. أبو هريرة قعد بالمرصد مستنيه، مصدق كلام النبي، هيعود. فأمسك به في الليلة الثانية وقال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: اتركني، إني محتاج وفقير وعلي عيال، سبني. قال: لا، لأرفعنك. فرحمه أبو هريرة، كان قلبه طيب كده أبو هريرة رضي الله عنه وعن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتركه يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة البارحة؟ قال: زعم أنه فقير ومحتاج فرحمته يا رسول الله. قال: كذبك وسيعود. أبو هريرة قعد مستني له الليلة الثالثة، ده لو مسكه هيرفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هيوديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمسك به في الليلة الثالثة فقال له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ الحرامي هينصح أبو هريرة ناقل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعظ أبا هريرة رضي الله عنه؟ قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: وما هي؟ قال: إذا أخذت مضجعك جيت نام فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأبو هريرة خد الكلمات دي وراح للنبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أخذت مضجعي أن أقرأ آية الكرسي. قال: صدقك وهو كذوب. قال: أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ 3 ليال؟ قال: ومن هو يا رسول الله؟ قال: الشيطان. اللي جاي له في صيغة حرامي ده 3 أيام الشيطان. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي. علم ولادك قبل ما يناموا يقرأوا آية الكرسي، علم زوجتك وانت أيضا لما تيجي تنام اقرأ آية الكرسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لسان المؤمن دايما لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه، لما يجي يخرج من بيته يقول الأذكار، لما يجي يدخل بيته يقول الأذكار، لما كان يمشي في الشارع يسلم ويقول الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لربه جل وعلا. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم لم ينسوا ذكر الله عز وجل، لأنهم يعلمون قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر إلى المهالك التي نحن فيها بسبب بعدنا عن الله عز وجل وبسبب بعدنا عن ذكر الله. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ملازم له. طيب، كيف أكون من الذاكرين الله كثيرا؟ نعم، أولا بالمحافظة على الصلوات الخمس. معقول أنا مسلم وفي البطاقة مسلم وانسى الصلوات الخمس؟ أنام عن صلاة الفجر أيها المسلم والموحد لله جل وعلا، مع أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قد قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة فجر يوم الجمعة في جماعة. حسب نفسك بالله عليك واعرف انت غافل عن ذكر الله ولا لا. يقول الإمام الواحدي رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس بحدودها وخشوعها كتب في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا بالمحافظة على الأذكار بعد الصلوات، بعد الصلاة لا تتعجل وتسلم على من بجوارك ولا غيره، اذكر الله عز وجل. جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل ما تصلى على حبيبك، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور كلها، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، ولا يلحقكم من بعدكم إلا من جاء بمثل ما صنعتم. هتسبقه وما فيش حد هيحصلك إلا إذا عمل زيك. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33. يا الله، بعد كل صلاة. طيب إخوة الإيمان والإسلام، الأسباب المعينة بسرعة جدا على ذكر الله: أولا إدراك المرء عظمة الله عز وجل. لو عرف الإنسان ربه لما غفل عن ذكره جل وعلا. معقول الإنسان يتدبر في الكون؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قولوا آمين. يتدبر في الكون ويعلم عظمة ربه جل وعلا فلا يغفل عن ذكر الله. ثانيا التفكر في أجر الذكر. يعني بالله عليك، لما تعرف سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ما تصلى على حبيبك محمد، بقول له يا رسول الله، لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرده سالما غانما إلى المسلمين، وأن يعود المسلمون إلى دينهم ويردهم إلى دينهم مردا جميلا يا رب العالمين. قال لقيت أخي إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليك، أنت مش من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها تغرس فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لما تعرف كده ما تسبحش وتحمد وتهلل وتقول الله أكبر وتكبر؟ لا والله أكبر. لما تعرف، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، بعد كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الحاجز بينك وبين الجنة الموت. تفرط بقى في قراءة آية الكرسي. لما تعرف حديث محمد صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أفرط في كده؟ دي الأسباب المعينة على ذكر الله. ثم أيضا مصاحبة الصالحين. قال ابن الجوزي رحمه الله: صاحب أهل الدين وصافهم، واستفد من أخلاقهم وأوصافهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. انت قاعد مع واحد غافل عن ذكر الله، مع ان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: ما قعد قوم او ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله الا كان عليهم طره، أي حسرة يوم القيامة وندامة. يا سلام. طب خد الحديث ده الثاني بعد ما تصلى على حبيبك: ما من ساعة تمر بابن آدم، ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. احنا في نهاية عام، ما بالك بسنة كاملة وانا غافل عن ذكر الله، سنة كاملة وأنا مضيع للصلوات، سنة كاملة وأنا بعيد كل البعد عن رب الأرض والسماوات. يا أيها المسلمون، أفيقوا من غفلتكم، ثم أيضا من الأسباب المعينة على ذكر الله الدعاء. آخر حاجة هختم بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ إيه؟ والله إني لأحبك، بحبك يا معاذ رضي الله عنه. وده عايزك لما تيجي تكلم ابنك تقول له والله أنا بحبك، كلم أخوك قل له والله أنا بحبك، أعلمه بحبك له. فيقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلن تعان على ذكر الله إلا إذا أعانك الله. أبدا مش هتعان على ذكر الله إلا إذا أعانك الله عز وجل. دايما اسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يقول يدعو ويقول اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا. إخوة الإيمان والإسلام، كما بدأت أنتهي بالآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في أول الليل في أول النهار وفي آخر اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا بين الناس إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم رده إلينا مردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.